جوابي صحيفة الكورية الجنوبية الإنترنتية تونغ نيوز أنه أكد مهرجان توحيد الأمة بذكرى 16 لصدور إعلان 5 حزيران المشترك في تاري ريمجين من باجو بمحافظة كيونغي يامال 5 العربية تحت رياية لجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 5 حزيران المشترك. حضره أفراد المنظمة المدنية الاجتماعية ورجال الأعمال والنواب المنحدرون من الأحزاب المعارضة وغيرهم من أبناء كوريا الجنوبية. ألقيت فيه الكلمات ثم طلي نداء اللجنة القومية المشتركة لتطبيق إعلان 5 حزيران المشترك الداعي إلى فتح أسر 5 حزيران الثاني للتوحيد عن طريق التلاحم الراسخ تحت راية الإعلان المشترك الشمالي الجنوبي. بعد المهرجان قام المشاركون بالمسيرة حتى جسر التوحيد الكبير.